ولذلك ورد في حديث صححه الألباني أن من أبواب الرزق أن يقول العبد: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. وأصل الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أتاه أضياف، جاء ضيفان، فقال لأهل بيته: عندكم شيء؟ قالوا: لا. فلما قالوا لا، أضيافه عنده، قال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. فإذا بالباب يطرق وأهدي لرسول الله شاة مصلية، شاة مذبوحة ومشوية جاهزة، فقدمها لأضيافه، فقال: هذا فضله ونحن ننتظر رحمته. وأبشروا بالخير، كريم، غني، وهاب، منان، سبحانه وتعالى.